أكبر حجة عنده وأكبر شبهة بالنسبة إلى أهل السنة والجماعة. هي يعني هو يقسم الأحاديث إلى قسمين: قسم الأحكام، أحاديث الأحكام التي تتعلق بالتكليف، هذه أنا ما سمعته يتكلم فيها، ما بيمنع بيمنع اللي سمعته يتكلم بأحاديث الأخبار. طيب أحاديث الأخبار، هذه الأحاديث الأخبار كل ما يرى أن العقل يرفض، عقله يرفضها، بالتالي جملة وتفصيلا. نعم، و أن رفضة العقل أستاذ أو مخالفتها يرفضها جملة وتفصيلا، لأنه عنده الخبر مش لدينا بالضبط يقول الأمور الخبرية النبي عليه الصلاة والسلام يقدر، فهو بيقول عمل دراسة أنا ما شاء الله. وجدت أن كثيرة يعني الأمور الموجودة في صحيح البخاري في مستدعات في كتب الحديث موجودة بنفس نصوصها بالكتب المقدسة عند اليهود والنصارى ما شاء الله. ولذلك ويقول أن هذه أخذها المسلمون من أهل السنة، حتى يكون التعريف أدق، لأنه هو عند المسلمون الممتازين المعتزلة أولا ثم الإباضية ثم الزيدية ما شاء الله ما شاء الله، وأضل الناس الشيعة الإمامية وأهل السنة ما شاء الله، أبعد الناس، ولعل أهل السنة عنده أبعد الله أكبر. فهو يعني بيدعي أن المسلمين أخذوها من اليهود والنصارى بسبب موافقة، بقول وجدت في حزقيال أحد الأسفار الموجودة في حزقيال وهو مش من أسفار التوراة الرئيسية، لفظ موجود تماما في كتب أهل السنة. ولذلك مرة فرجاني كتاب عن المسيح الدجال، قال لي هذا الطلب دكرا لك من المسيح الدجال تبع الصيوطي ما أدري الصيوطي لكتاب المسيح الدجال ولا نزول عيسى أحدهما الصيوطي إله نزول عيسى في نزول عيسى صيوطي. قال لي أنا أقرأ لك في هذا، بدأ يقرأ كلام بعدين يعني كان من الكلام اللي بيقرأه نحن نحفظه كثير مما قرأ يعني، قام ضحك قال لي أنا بقرأ لك من حزقيال أو يعني من كتب النصارى. نعم. فهذه النقطة الحقيقة نريد أن نسمع من الأستاذ رد عليها، يعني ليس بالضرورة، هل بالضرورة؟ ليست في بأس هذا الدليل. يعني هذا الدليل ليس الدليل، يعني الكلام اللي أنت تفضل فيه ليس دليلا. دليل رئيسي أو دليل عقلي أنا يعني عندي هو كلام يقيم عليه الدليل إنه لا يثق بضوابط علم الجرح والتعديل. يعني هذا الكلام اللي قلته ليس دليلا، ممكن اي انسان يقوله هذا في تشابه كذا وليس يقول مثلا ابو هريره رضي الله عنه لا يقبل مطلقا احاديثه لانه كان تلميذ كعب الاحبار، فياخذ عن كعب جمله وتفصيلا ولا يدري ما يقول والعياذ بالله. وكذلك عن ابن عمر وكذلك عن ابن عباس كونه من تلاميذ كعب الاحبار ثم استقراه كما زي ما بيقول في التوراه زي حديث سفر التكوين الله خلق آدم على الصورة هذه هو الحديث ويذكر أمثلة يعني والذي يعني هذا الحقيقة. اسمعوا يا جماعة سامعين الكلام، نحن نسأل هلا سؤال وأنا بقول لا يجيب عليه إطلاقا، من أين عرف أنه كعب الأحبار كان من تلامذته أبو هريرة أو كعب الأحبار كان تلميذا لأبي هريرة، من أين عرف؟ لا يستطيع أن يجيب، لكن هذا جواب بيطلع من عندك مش من عنده، لأنه حينما يقول من الإنسان علينا. نعم هذا اللي يحتج علينا إنه أنتم بتقولوا كيف؟ إنه أنتم بتقولوا أنتم أهل السنة تقولون مثل هذه المعلومات، تقولون إنه كعب الأحبار أبو هريرة تلميذ، وهو ماذا يقول؟ هو بده يصدقنا فيه. هي دوبلي يا اخي، هو يصدقنا فيه. هي دوبلي، نحن ما نقول انه كعب الاحبار تلميذ لابي هريره او ابو هريره تلميذ لكعب الاحبار، نحن لا يقول هذا الكلام، لكن نعتقد انه بعض الصحابه وقد يكون منهم ابو هريره اخذوا عن الذين اسلموا من اهل الكتاب، هذا الذي نقوله. لكن هو ماذا يقول؟ نحن هذا الإطلاق الذي هو ينسبه نحن لا نتبناه، لكن نعود إليه فنقول كيف عرفت أن فلان تلميذ فلان؟ ما هو السبيل؟ ما هو الطريق؟ طريقه هو،

البشري دويل لعين فيه. الآن أنت قلت أنه الفرات والنيل ينبعان من أراضي معروفة، وأنا أقول بقولك